القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. انت عاوز تقول ايه بالظبط يا عم قرش؟ عاوز اقول انك جامد وبتحمي نفسك صحيح، لكن اهل الحارة ما استفادوش منك اي حاجة. الكلام ده ايه مناسبته دلوقتي؟ مش عارف ايه مناسبته؟ مش عارف اللي احنا فيه دلوقتي؟ عاجبك اللي بيعمله رجالة المعلم أنصوه؟ ما انت شايف العصابة بتعمل ايه في الحارة؟ وجاي تقول لنا يصور نجيب محفوظ حكايات الفتوات في ملحمته الحرافيش، حيث يقول في ختام حكايته عن عاشور الناجي: وجد عاشور نفسه فتوة للحارة دون منازع، وكما توقع الحرافيش أقام فتوانته على أصول لم تعرف من قبل. رجع إلى عمله الأول ولزم مسكنه تحت الأرض، كما ألزم كل تابع من أتباعه بعمل يرتزق منه، وبذلك محق البلطجة محقا، ولم يفرض إتاوة إلا على الأعيان والقادرين لينفقها على الفقراء والعاجزين، وانتصر على فتوات الحارات المجاورة، فأضفى على حارتنا مهابة لم تحظى بها من قبل، فحف بها الإجلال خارج الميدان كما سعدت في داخلها بالعدل والكرامة والطمأنينة. وكان يسهر ليله في الساحة أمام التكية يطرب للألحان، ثم يبسط راحتيه داعيا: اللهم صن لي قوتي وزدني منها لأجعلها في خدمة عبادك الطيبين. شهدت مصر عهد الفتوات، كان لكل حي في القاهرة فتوة، وكان في هؤلاء الفتوات إلى جانب تسلطهم محامد ومكارم لا تجحد، يبيرون الضعيف إذا احتمى فيهم، وينتصفون للمظلوم إذا التجأ إليهم. وقد شارك فتوات مصر في كثير من المواقف الوطنية التي مرت أحداثها بمصر. عن الفتوات وتاريخهم يحدثنا المؤرخ الأستاذ عرفة عبد علي. كان لكل حي الفتوة الخاص بيه. فتوة الحي كان بيمثل وجهة الحي وموضع فخر أبنائه، كان بتولى مسؤولية حماية أبناء الحي، وكمان رعاية المناسبات الاجتماعية وفض المنازعات وحل المشاكل، وكان بيمثل همزة الوصل بين أبناء الحي والسلطة ومثلة في قسم البوليس. وأهم مظهر في الفتوة وتأكيد قوته وسلطته ونفوذه هو حماية زفة العروسة من بنات الحي، وتسليم الزفة إلى فتوة الحي التالي كتقليد وراعة ولا يمكن تجاوزه. كان بيميز الفتوة عادة القوة البدنية، يضمها جلباب أبيض من الحرير الشاهي واللاس الحرير وشومة غير قابلة للكسر يطلق عليها الدجنة، ولفظ الدجلة مازال بيستعمل في صعيد مصر حتى يومنا هذا. أدبنا الراحل الجميل يحيى حقي وصفهم بالجدعنة والشهامة وتميزهم بالأخلاق الأصيلة لأولاد البلد وبالذكاء وسرعة البديهة مع شيء من المكر الجميل. أدبنا العظيم نجيب محفوظ كان أشهر من خلد ظاهرة الفتوات في رواياته، خاصة في أحياء الجمالية والحسينية وبين القصرين، وكان أشهره عاشور الناجي وأبنائه من بعده. في الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي اشتهر عبود الخضري في حي بولاء الدكرور، وحنف البغل في حي المذبح، وحمودة في منطقة ضرب الجماميز، والمعلم زكي في قلب الجيزة، وبالتحديد في منطقة سوق السمك. كان عندنا كمان نموذج للفتوة الحريمي، وربما لم يسمع عنه الكثيرين، جليلة سكسكة، اشتهرت في الستينات في منطقة سيدي أبو هريرة وأم المصريين في الجيزة. كانت مرهوبة الجانب، سليطة اللسان، لها أتباع من البلطجية والرجال والسيدات، وكانت تستأجر في عمليات الانتقام من السيدات، وكانت بارعة في بدء العركة المشهودة، وكان لها طقوس لا يمكن الإفصاح عنها حاليا. وحكالي الصديق الراحل كامل الزهيري آخر المتكلمين العظام عن أمين الملطي الفتوة اللي فرض نفسه على حي الدين، لكنه كان فتوة من طراز خاص، كان بيفرض الأتوات على أبناء الحي وأصحاب المحلات، يقعد على كرسي في وسط الشارع وينام على أي رصيف، وكان بيتمتع بالحماية الإنجليزية، وفي كل مشكلة لما كان البوليس بيقبض عليه كان القنصل البريطاني في القاهرة بيتوجه إلى اسم عبدين ويخرج بيه من الحجز. جرائمه كترت قوي، كان دايما تنتهي بالقتل ده، وعلى الأقل تنتهي معها مسلمة. ولما زاد جرائمه وحوادث القتل وضج منه أهالي عبدين، اضطرت السلطات البريطانية إلى نفيه إلى جزيرة مالطا، وعاد بعد حوالي سنة وأطلق على نفسه أمين المالطي. شارك فتوات مصر في كثير من المواقف الوطنية التي مرت أحداثها بمصر، فعندما جاءت الحملة الفرنسية للاستيلاء على مصر وتخاذل المماليك في مقاومة الفرنسيين ونهضت طوائف الشعب تدافع عن كيان البلاد واستقلالها، شارك الفتوات في هذا كله مشاركة فعالة، وكان لهم دور مرموق في المعارك التي خاضها الشعب مع المستعمرين في ثورات القاهرة التي تكررت للتخلص من الفرنسيين وطردهم، وكان نابليون يضيق كثيرا بالشغب الذي يثيره هؤلاء الفتوات. مستمعين الأعزاء، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى اللقاء. وغدا نلتقي. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين.